السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة. كنا في المجلس السابق توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. فتكلمنا في الدرس الماضي عن تخريج هذا الحديث والحديث الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تخريج هذين الحديثين، وتطرقنا أيضا إلى شرح الحديثين. بقي في هذا الدرس فيما يتعلق بالحديثين أن نتكلم عن المسائل والفوائد التي يعني تؤخذ من هذه الأحاديث. فأقول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيهما عدة مسائل وفوائد تتعلق بخطبة الجمعة، تتعلق بخطبة الجمعة. أول مسألة تؤخذ من هذه الأحاديث هي مسألة الإنصات إلى الخطبة يوم الجمعة والاستماع إليها. فدلت هذه الأحاديث على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة والاستماع إليها، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث نهى عن الانشغال عن خطبة الجمعة نهى عن الانشغال عن خطبة الجمعة وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الرجل إذا رأى رجلا آخر يوم الجمعة يتكلم فنهاه عن ذلك وقال له أنصت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي يقول لصاحبه أنصت يوم الجمعة بأنه قد لغى كل ذلك، لأن هذا الرجل الذي قال لصاحبه أنصت يوم الجمعة قد انشغل عن السماع لخطيب الجمعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فعل ذلك فقد لغى، وأن من لغى فلا جمعة له. إذن فكل هذا يدل دلالة واضحة على وجوب الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة. الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الأحاديث هي تحريم الكلام وقت الخطبة، فدلت هذه الأحاديث على أن وقت الخطبة يحرم الكلام، فإذا شرع الخطيب في خطبة الجمعة فلا يجوز لمن حضر هذه الخطبة أن يتكلم حال الخطبة، بل الواجب عليه كما سبق هو الإنصات والاستماع. ولذلك مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن فهذا يدل على تحريم الكلام وقت خطبة الجمعة، حتى لو كان المراد والمقصود بهذا الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني حتى لو رأيت منكرا في وقت الجمعة فأردت أن تنهى عن هذا المنكر وأن تأمر بالمعروف فليس لك أن تتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة. إذن فهذه حال من رأى شخصا يتكلم وقت خطبة الجمعة فنهاه عن ذلك وأمره بالإنصات، حتى في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من فعل ذلك فقد لغى. إذن فالكلام وقت خطبة الجمعة محرم حتى لو كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يبدأ فيه تحريم هذا الكلام، فذهب بعض العلماء إلى أن الكلام ممنوع بمجرد خروج الإمام إلى صلاة الجمعة، فإذا رأينا الإمام قد خرج إلى صلاة الجمعة وقصد المنبر ليخطب عليه فيحرم على من كان حاضرا في المسجد أن يتكلم. فبعضهم بهذا القول أن بداية هذا التحريم تبدأ من وقت خروج الإمام، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن وقت هذا التحريم يبدأ من جلوس الإمام على المنبر. يعني هذا الفريق قال: إذا خرج الإمام إلى صلاة الجمعة ورآه الناس فلا يحرم عليهم الكلام، ولكن بمجرد أن يرقى المنبر ويجلس عليه فحينئذ يحرم ماذا؟ الكلام. والذي عليه كثير من أهل العلم أن تحريم الكلام إنما يكون في وقت الخطبة فقط، يعني في الوقت الذي يبدأ فيه الخطيب يخطب ويتكلم ويحدث الناس ويعظ ويذكر، فهذا هو الوقت الذي يحرم فيه الكلام على الناس. وأما إذا رأوه خرج أو رأوه جلس على المنبر فإن هذه الأوقات حرم فيها الكلام، بل الكلام يكون فيها جائزا. وهذا القول هو الصحيح، من أقوال أهل العلم، إذن فالكلام لا يحرم إلا في وقت الخطبة فقط، في الوقت الذي يخطب فيه الإمام ويتكلم. وأما إذا رأيناه خرج أو رأيناه جلس على المنبر قبل أن يخطب فهذه أوقات لا يحرم فيها الكلام. والدليل على رجحان هذا القول صريح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب إذن جملة والإمام يخطب تدل دلالة صريحة وواضحة على أن هذا التحريم إنما يكون في حال الخطبة، وأما قبل ذلك فلا يحرم الكلام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وهذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم والإمام تدل أيضا على أن الكلام بين الخطبتين في الوقت الذي يجلس فيه الإمام بين الخطبتين لا يحرم، خلافا لمن منع من ذلك. يعني بعض العلماء يقول إذا جلس الإمام بين الخطبتين، يعني إذا خطب الخطبة الأولى ثم جلس وقبل أن يقوم إلى الخطبة الثانية يحرم الكلام في هذا الوقت، والراجح أنه لا يحرم في هذا الوقت، لأن هذا الوقت ليس وقت خطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الكلام في وقت الخطبة لقوله والإمام يخطب. وهذه الجملة أيضا تدل على أن الكلام لا يحرم بعد فراغ الإمام من خطبته وقبل أن يبدأ في صلاة الجمعة، لأن بعض العلماء قال بتحريم الكلام في هذا الوقت، يعني بعض العلماء قال إذا فرغ الإمام من خطبة الجمعة ولم يشرع بعد في الصلاة فهذا أيضا وقت نهي، لا يتكلم المأموم ولا يتكلم الذي حضر صلاة الجمعة. إذا فرغ الإمام من الخطبة ولم يبدأ الإمام في الصلاة قالوا أيضا هذا يعني وقت منع، ولكن الصحيح أن هذا الوقت لا يمنع فيه الكلام، هذا الوقت ليس وقت خطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الكلام في وقت الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب إذن فالحاصل أن وقت الخطبة وقت يحرم فيه الكلام واختلف العلماء في في حكم الكلام عن الذي يحضر الجمعة ولكنه لا يستمع لخطبة الجمعة قد يحضر المسلم الجمعة ولا يصله صوت الإمام، لا يصله صوت الخطيب. وهذا كان يعني في الأزمان الأولى التي لم تكن فيها مكبرات الصوت، ويعني يكون مثلا الإنسان في وقت الجمعة في مكان بعيد، في موضع بعيد لا يسمع فيه خطبة الجمعة، يعني هو حاضر يعني وقت الجمعة ولكن لا يسمع لخطبة الجمعة، وذلك لبعد موقعه عن خطيب الجمعة. فاختلف العلماء في مثل هذا الشخص، هل له أن يتكلم بحكم أنه لا يسمع لخطبة الجمعة لبعد مكانه، أو يمنع من الكلام فذهب البعض إلى أن هذا مثل هذا الشخص له أن يتكلم لأنه غير معني بخطبة الجمعة، لا يسمعه، فله أن يتكلم. وهذه الصورة يعني قد تحدث الآن إذا كان المسجد مثلا فيه طوابق، وكانت هذه الطوابق يعني منعزلة، فإذا انقطعت الكهرباء لا يصل الصوت مثلا إلى الطابق السفلي أو إلى الطابق العلوي، يعني قد يعني تتصور يعني هذه المسألة حتى في مثل هذا الزمان. إذن فإذا حضر المسلم وقت الجمعة ولم يسمع صوت خطيب الجمعة فهل له أن يتكلم أم أنه ينهى عن الكلام؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والذي عليه قول الكثير من أهل العلم أنه حتى في هذه الحال يمنع من الكلام، حتى لو كان لا يستمع لخطبة الجمعة فينهى عن الكلام أثناء الخطبة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فحتى لو كنت لا تستمع لخطبة الخطيب يوم الجمعة فليس لك أن تتكلم. قال العلماء: وهذا الحكم يوجه بتوجيهين اثنين أو بثلاث توجيهات، يعني هذا الحكم يوجه بثلاث توجيهات. أولا لعموم النصوص في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام وقت ماذا؟ الخطبة، حرم الكلام وقت الخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. إذن فعموم هذه الأحاديث والنصوص تدل على عموم هذا الحكم، وأنه يشمل من كان مستمعا ومن لم يكن مستمعا، تشمل الجميع، فلا يجوز لمن حضر خطبة الجمعة أن يتكلم وقت الخطبة سواء كان يسمع هذه الخطبة أو لا يسمعها، لعموم الأحاديث التي نهت عن الكلام في وقت الخطبة. قال العلماء: والوجه الثاني أن الذي يحضر صلاة الجمعة مأمور بأمرين. الأمر الأول هو الاستماع، والأمر الثاني هو الإنصات. هناك استماع وهناك إنصات، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن ماذا؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا له وأنصتوا. فالله جل وعلا أمر عند قراءة القرآن وتلاوته، أمر بالاستماع وأمر أيضا بالإنصات. قال العلماء: الاستماع هو الإصغاء، أن تصغي بسمعك وأذنك لهذه القراءة، والإنصات فهو ترك الكلام. الاستماع هو الإصغاء، والإنصات هو عدم التكلم وقت القراءة. فالله تعالى عند تلاوة القرآن أمر بالأمرين جميعا. قال: فاستمعوا له وأنصتوا. وهكذا أيضا في وقت الخطبة، يعني جاءت الأحاديث تأمر بالأمرين جميعا، جاءت الأحاديث النبوية تأمر بالاستماع وتأمر أيضا بالإنصات، وتأمر أيضا بالإنصات. والإنصات هو ماذا؟ هو عدم الكلام. إذن فإذا تعذر، إذا تعذر على المسلم وقت الخطبة الاستماع لبعده عن الإمام، فالأمر الثاني لا يتعذر في حقه، هو يستطيع أن لا يتكلم، يستطيع أن لا يتكلم. إذن فيؤمر بهذا الإنصات، يؤمر بهذا الإنصات حتى لو لم يكن مستمعا. وهذا المعنى يعني واضح في حديث أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك ماذا؟ أنصت، لأن هذا الرجل يتكلم، فتأمره ماذا؟ بالإنصات. فأنت لا تأمره بأن يستمع، لأن الأذنين مفتوحة دائما، صح ولا لا؟ لا تقول له استمع، لأنه يستمع، أذناه مفتوحة فهو يستمع، ولكنه غير منصت، غير ساكت. فأنت إذا رأيت الشخص يتكلم وقت الخطبة فقد يكون مستمعا ولكنه غير منصت، فتأمره بهذا الإنصات. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام قد لغوت، تأمره بالإنصات لأنه غير منصت. فالذي يتكلم في وقت خطبة الجمعة غير منصت، غير منصت. إذن حتى الذي لا يبلغه كلام الخطيب ولا يسمعه فهو مأمور شرعا بماذا؟ بالإنصات، مأمور شرعا بالإنصات. وبالتالي فالكلام في حقه ممنوع ومحرم، حتى لو كان لا يسمع كلام الخطيب. أما الوجه الثالث، فلأن الشخص الذي لا يبلغه كلام الخطيب لو أبيح له الكلام لأدى ذلك إلى أن يشوش على المستمعين. لأننا لو قلنا لغير المستمعين تكلموا ولا تنصتوا لأدى ذلك إلى أن يشوشوا على من هم قريبون من الإمام ويسمعون صوت الخطيب. إذن فالإذن في ذلك وإباحة ذلك يعني قد تتسبب في التشويش على الآخرين. ولذلك كان الراجح من أقوال العلماء أن الذي يحضر خطبة الجمعة ولا يبلغه صوت الإمام، لا يبلغه صوت الإمام ولا صوت الخطيب، فلا يجوز له أن يتكلم، بل يؤمر بماذا؟ بالإنصات وعدم التكلم. وهذا هو أيضا حكم الأصم الذي لا يسمع. لو أن يعني شخص لا يسمع حضر خطبة الجمعة فهو لا يستمعه، فهل له أن يتكلم وقت الخطبة؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك، لأنه إن تعذر عليه الاستماع فالإنصات في حقه غير متعذر، فالإنصات في حقه غير متعذر فليس له أن يتكلم. إذن فالشاهد يعني من هذه الأوجه أن الراجح من أقوال العلماء أن المسلم إذا حضر صلاة الجمعة ولم يصله صوت الخطيب فليس له أن يتكلم في هذه الحال. المسألة التي بعد ذلك: ما حكم من يتكلم وقت خطبة الجمعة؟ يعني لو أن إنسانا تكلم وقت الجمعة والإمام يخطب فما حكم يعني هذا الرجل؟ يعني هل يحكم ببطلان فعله وصلاته ويؤمر بعد انقضاء صلاة الجمعة أن يصليها ظهرا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من ذهب إلى ما سبق والظاهر الله تعالى أعلم أنهم يعني قلة قليل. ذلك لأن يعني بعض العلماء يعني ينقل الإجماع على أن المسلم إذا تكلم يعني وقت الخطبة أن صلاته صحيح ولا يؤمر بإعادتها وهذا الإجماع نقله الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهذا الذي يعني عليه عامة أهل العلم أن المسلم إذا تكلم وقت الخطبة فصلاته صحيح ولا يؤمر بعد انقضاء صلاة الجمعة أن يصليها أربعا، أن يصليها أربعاً. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي كما ذكرت في الدرس الماضي: ومن لغى فلا جمعة له، وهذه الأحاديث كما ذكرت يعني تتقوى بمجموعها، بل بعض هذه الأحاديث حتى أفرادها يعني حسن أو صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له، يعني النفي هنا يعني لا يقتضي البطلان، والفساد، بل معنى هذا النفي كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا الشخص الذي تكلم وقت خطبة الجمعة يحرم من أجر هذه الجمعة، ويحرم من فضله. ولذلك ثبت في سنن أبي داود بسند حسن، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى، وهذا في أثناء يعني حديث، قال ذلك في أثناء حديث، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. كانت له تلك الصلاة ظهرا، كانت له ظهر. فهذا الحديث يعني يستفاد منه شيئين. الشيء الأول أن الذي لغى في الجمعة جمعته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يعيد الصلاة وأن يصليها أربعا، ولهذا قال: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له. إذن فصلاته صحيحة تكتب له، ولو كانت فاسدة وباطلة لما كانت له. إذن فعبادته صحيحة، ليست فاسدة ولا باطلة. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن الذي يلغو وقت الجمعة يفوته ثواب الجمعة وأجره، بل يكون ذلك اليوم كأنه صلى ظهرا ولم يصلي جمعة. يكون ذلك اليوم كأنه صلى ظهرا، ولهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. واستدل العلماء على ذلك أيضا بما رواه أبو داود وغيره بسند حسن أيضا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر. والحديث في سنن أبي داود بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أنواع من الناس، ثلاثة نفر. قال: رجل حضرها يلغو، يعني وقع في اللغو، يعني يعبث ويتكلم إلى آخره. رجل حضرها يلغو، قال: فهو حظه منها، بمعنى أن نصيبه وحظه من تلك الجمعة هو ذلك اللغو. ومعنى هذا الكلام أنه يفوته ماذا يا جماعة؟ الأجر والثواب، فليس له نصيب من أجرها وثوابه، بل نصيبه من ذلك اللغو. هذا هو معنى الحديث. إذا قال عليه الصلاة والسلام: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ليس له يعني حظ من الأجر وليس له نصيب من الثواب، بل نصيبه وحظه من ذلك اللغو ومن ذلك الكلام ومن ذلك العبث. قال: ورجل حضرها يدعو، هذا شخص آخر حضر الجمعة ولكنه لم ينشغل بسماع الخطبة ولا بالإتلاء، بل جعل بأثناء الخطبة يدعو ويسأل الله عز وجل، يعني الخطيب في واد وهو في واد آخر. قال: ورجل حضرها يدعو، يعني جعل أثناء الخطبة يعني يدعو ويسأل الله جل وعلا. ولكن الفرق بين هذا الرجل والرجل السابق أن الرجل السابق يشوش على الناس، الذي يتكلم يعني يوم الجمعة ويعبر يشوش على من هم قريبون منه كلامه وعبثه، فهو يؤذي الناس، بخلاف هذا الرجل يعني لم يؤذي أحدا ولم يشوش، بل جعل وعلا يدعو ويسأل الله جل وعلا، فهو في واد والخطيب في واد آخر. قال: ورجل حضرها يدعو، فهو رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. إذن هو رجل دعا وسأل الله عز وجل، وأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أعطاه ما سأل الله جل وعلا وإن شاء منعه. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى دعاءه هذا لم يكن في وقته المناسب، يعني هذا وقت استماع وإنصات وليس وقت دعاء. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشخص الذي انشغل بالدعاء وقت الخطبة أمره إلى الله، إن شاء الله، إن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه. إذن قال: ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ثم قال: ورجل حضرها. إذن تأملوا لينال أجر الجمعة وثوابها وفضله. قال: ورجل حضرها بإنصات وسكوت، حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخطى رقبة مسلم، ولم يؤذي أحدا، ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وزيادة ثلاثة أيام. إذن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة هؤلاء المتكلمين، لم يبطل صلاتهم ولم يأمرهم بأن يعيدوا صلاتهم ظهرا، فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث صح، فلا جمعة له لا تعني ماذا؟ لا تعني البطلان، لا تعني البطلان. طيب، هذا ما يتعلق بهذه، هذا ما يتعلق بهذه المسائل السابقة. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب هي مسألة الإشارة في وقت الخطبة، هل هي جائزة أم لا؟ لو أن رجلا رأى آخر وقت خطبة الجمعة يتكلم فأشار إليه أن أنصت، أشار لم يكلم، كان يشير له مثلا فيقول له هكذا مثلا، يعني يضع أو يشير بيده إلى فمه وهو يشير إليه ماذا؟ أن أنصت ولا تتكلم. فما حكم هذه الإشارة؟ ما حكم هذه الإشارة؟ الجواب أنها جائزة، الجواب أنها جائزة، يعني من لم يتكلم وقت الخطبة ولكنه أشار اكتفى بمجرد الإشارة بيده ونحو ذلك، كان يشير إليه بيده وبرأسه، فإشارته جائزة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح ابن خزيمة، ما ثبت في صحيح ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة، وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال أنس: فأشار إليه الناس أن يسكت. فأشار إليه الناس أن يسكت الحديث، يعني الحديث لو تتم. الشاهد من قول أنس رضي الله عنه فأشار إليه الناس أن يسكت، إذن هم لم يقوا بالسكوت والإنصات، وإنما أشاروا إليه إشارة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى الناس عن هذه الإشارة، لم ينهى الناس عن هذه الإشارة كما نهى ماذا؟ عن الكلام، كما نهى عن الكلام. فدل ذلك على أن هذه الإشارة جائزة وليست ممنوعة وقت خطبة الجمعة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مصنف هذا الكتاب، قال في كتابه فتح شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: قالوا، وهو يشير بهذا الفعل إلى جماهير العلماء، يشير بهذا الفعل إلى جماهير العلماء، قال أي جماهير العلماء: وإذا أراد يعني الشخص يعني وقت الخطبة، وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة، فإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة. نقل هذا الحافظ رحمه الله عن جمهور العلماء. وحديث أنس السابق والذي رواه ابن خزيمة في صحيحه يشهد لكلام هؤلاء. إذن فيجوز للمسلم وقت الخطبة أن يشير إشارة، أن يشير إشارة، بل هذه الإشارة يعني مما يقوي يعني هذا القول أن هذه الإشارة يعني تجوز حتى في الصلاة، تجوز حتى في الصلاة. وأيهما أعظم يا جماعة؟ الصلاة من خطبة في تحريم الكلام، أيهما أعظم؟ الصلاة طبعا، الصلاة أعظم من الخطبة. ومع ذلك يعني جاءت نصوص عدة تدل على أن الإشارة يعني في الصلاة يعني لا بأس بها. ولذلك يعني ثبت في الأحاديث أن المصلي يرد السلام بماذا؟ بالإشارة، يرد السلام بالإشارة. وثبت أيضا في حديث الكسوف، ثبت أيضا في حديث الكسوف ولا يعني يحضرني يعني نص الحديث، وإنما يعني أرويه بالمعنى، أن صحابية ولا أذكر الآن هل هي يعني أسماء أو غيرها، يعني دخلت على الناس وعلى النساء وهم يصلون صلاة الكسوف، وهم يصلون صلاة الكسوف. فهذه المرأة يعني لم تفهم يعني سبب يعني هذه الصلاة، لم تفهم سبب هذه الصلاة، فدخلت على الناس وهم يصلون فسألت امرأة، يعني لا تحضرني الآن الأسماء، فقالت لها: أكسفت الشمس أو القمر، يعني لا أذكر الآن هو كسوف يعني شمس أو قمر، قال لها: أكسفت الشمس؟ أو سألتها عن هذه الصلاة، عن سبب هذه الصلاة، قال الراوي: فأشارت إلى السماء، يعني المسؤولة وهي في صلاة، وهذه تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما سألتها عن سبب هذه الصلاة يعني رفعت، أشارت إلى السماء، يعني لتشير إليها أن الأمر يعني فيه يعني كسوف أو يعني خسوف، إما كسوف شمس أو كسوف قمر، ولا فرق طبعا بين هاتين الكلمتين. يجوز أن تقول: ها خسفت الشمس، وكسفت الشمس، وخسف القمر، وانكسف القمر. المهم فأشارت إلى السماء، المسؤولة وهي في الصلاة. فقالت لها أكسفت أو أكسفت الشمس؟ فأشارت إليها النعم، يعني قالت لها هكذا. وهذه كلها إشارات، وهذه المرأة يعني تشير بهذه الإشارات وهي تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حال الصلاة يعني يرى من خلفه كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. فلو كانت هذه الإشارة ممنوعة ومحرمة لنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقرها دل ذلك على جوازها. فنقول إذا كانت يعني مثل هذه الإشارات يعني جائزة في الصلاة فلا أن تجوز في خطبة الجمعة من باب أولى وأحرى. فهذا يعني قياس، يعني قياس الخطبة على الصلاة. والمسألة كما مر يعني فيها نص، يعني فيها حديث أنس أن رجلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال فأشار إليه الناس أن يسكت، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك، ولم ينههم عن ذلك. فدل ذلك على جواز مثل هذه الإشارة إذا احتاج الإنسان إليها. أيضا من المسائل التي تبحث يعني في هذا السياق يعني مسائل عدة، مسائل عدة يعني يكثر السؤال عنها، منها ما يتعلق مثلا برد السلام وقت الجمعة، يعني وقت خطبة الجمعة. يعني لو أن شخصا وهو حاضر وقت الجمعة سمع سلام مسلم هل يرد عليه أم لا؟ أو سمع شخصا عطس وحمد الله هل يشمته أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. والراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز ذلك، عدم جواز ذلك. فمن حضر خطبة الجمعة وسمع سلاما فلا يجوز له أن يرد السلام إلا أن يرده إشارة. أما بالكلام نحن كلامنا فيما يتعلق بالكلام، أن يرد بالكلام هذا لا يجوز، كما لا يجوز له أيضا أن يشمت ماذا؟ العاطس، كما لا يجوز له أيضا أن يشمت العاطس. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة نهى عن الكلام في وقت الخطبة، وهذا نوع من أنواع الكلام، يعني ردك للسلام وتشميتك للعطس نوع من أنواع الكلام، ويحصل به انشغال عن الخطبة، يعني يحصل به انشغال ولو انشغال يسير عن خطبة الجمعة. فالصحيح أنه يعني ينهى عنه، فصحيح أنه ينهى عنه، والله تعالى أعلم. ولذلك يقول شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الأجوبة النافعة، يقول شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الأجوبة النافعة، وهو يعني يشير إلى يعني هذا المعنى الذي يعني ذكرناه الآن. قال فإن قول القائل، فإن قول القائل أنصت، الذي جاء في الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت، يقول فقول القائل أنصت لا يعد لغة من اللغو، لا يعد من اللغو، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام لغوا لا يجوز، لغوا لا يجوز، وذلك من باب ترجيح الأهم وهو الإنصات لموعظة الخطيب على المهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي، وهو الأمر بالمعروف أثناء الخطبة. يقول يواصل كلامه ويقول وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف، فكل ما كان في الأمر بالمعروف، أمر بالمعروف طبعا واجب، ولكنه لما تضمن خطابا للآخر وانشغالا عن الخطبة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ: فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف كتشميع العاطس، تشميع العاطس واجب أيضا، ولكن فيه ماذا؟ ها؟ خطابا للآخر وانشغالا عن الخطبة وهي الأهم. رد السلام واجب، ولكن فيه فيه انشغال عن الخطبة وخطاب للآخر. يقول: فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف فحكمه حكم الأمر بالمعروف، فكيف إذا كان دونه في الرتبة؟ كأن لا يكون مثلا يعني أصلا واجبا تحب مثلا. قال: فكيف إذا كان دونه في الرتبة؟ فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى، فإنه أو قال فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى، وهي من اللغو شرعا، وهي من اللغو شرعا. انتهى يعني كلام الشيخ، انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه. إذا فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى المسلم أن يقول لأخيه أنصت يعني وقت الخطبة، مع أنه أمر بمعروف ونهي عن المنكر، والأمر بالمعروف يعني واجب من واجبات الشرع، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسبب انشغالا عن سماع الخطبة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيقاس على ذلك أيضا، يقاس على ذلك أيضا رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك. إذن هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن أجاز ذلك، خلافا لمن أجاز ذلك. واختلف العلماء أيضا، اختلف العلماء أيضا في هذا الباب وفي هذه المسألة بالذات، من كان حاضرا لخطبة الجمعة ولكنه لا يستمع للخطبة لبعده مثلا عن الإمام، لبعده عن الإمام، فهل له أن يرد السلام ويشمت العاطس؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أيضا أنه لا يجوز له حتى لو كان لا يستمع للخطبة، فالصحيح أيضا أنه لا يجوز له أن يرد السلام وأن يشمت العاطس للأسباب التي يعني شرحناها آنفا. أيضا من المسائل التي تبحث يعني في هذا الباب وفي هذا السياق، يعني مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة. لو أن الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة، فهل للحاضر أن يصلي عليه؟ هل للحاضر أن يصلي عليه أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع من ذلك، قال: لا تصلي، لا تصلي. قال: لعموم الأحاديث التي تنهى ماذا؟ عن الكلام، لعموم الأحاديث التي تنهى عن الكلام، خاصة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست ماذا؟ يعني ليست واجب، وخاصة إذا تكررت، بل هي ماذا؟ مستحب. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن حضر صلاة أو خطبة الجمعة وذكر في الخطبة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع للسامع أن يصلي عليه، بل يبقى يعني منصت، استدلالا بعموم الأحاديث السابقة، وبكون يعني هذه الصلاة ليست ماذا؟ يعني ليست واجب، بل هي مستحبة، بل هي مستحبة. قالوا: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأمر بالمعروف وواجب، فما بالك بما هو ماذا؟ مستحب، ما بالك بما هو مستحب. ومنهم من العلماء من أجاز ذلك، من العلماء من أجاز ذلك، فذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز لمن حضر الجمعة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وحجة هؤلاء أن الصلاة لا ينشغل بها السامع عن استماع الخطبة فالخطيب طبعا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة فعادة أن الخطيب نفسه يصلي، فأنت يعني تصلي مع صلاة الخطيب وبالتالي فلن يحصل هناك ماذا؟ انشغال عن سماع الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما منع من قول الرجل لأخيه أنصت لما فيه من الانشغال، لأنك إذا يعني كنت تستمع للخطبة ثم رأيت شخصا يتكلم وجعلت تأمره وتنهاه فأنت تنشغل به عن سماعك للخطبة، فأمرك ونهيك يعني فيه خطاب للغير فتنشغل بهذا الخطاب عن سماع الخطبة. إذن فهذا هو أو هذه هي علة النهي، هذه هي العلة، هي الانشغال عن الخطبة. قال وأما المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بصلاته هذه لا ينشغل عن الخطبة. قال بعضهم بل يجعله ذلك متابعا يعني لخطبة الخطيب، ولهذا الإنسان أحيانا يعني لشدة يعني تعلقه بالخطبة ومتابعته لها وإنصاته لها يعني بمجرد ماذا يذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهذا يدل على كمال استماعه وله بهذه الخطبة. إذن قالوا هذه الصلاة ليس فيها انشغال عن الخطبة فله أن يصلي، ولكن بعضهم كما سبق يعني قال لا يصلي حتى يعني لا يتكلم يصليها عن الكلام. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية اختار جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نص على أنها تكون سرا، يعني يصلي المسلم ولكن في نفسه سرا يعني دون أن يسمعه أحد. ولذلك يعني جاء يعني في الاختيارات عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال يصلي عليه سرا، يعني جاء في اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية يعني في هذه المسألة في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطبة قال يصلي عليه ولكن ماذا؟ قال سرا، يعني بينه وبين نفسه دون أن يسمعه الآخرون. هناك أيضا يعني مسألة أخرى تبحث في هذا السياق، وهي مسألة التأمين على دعاء الخطيب. إذا جعل الخطيب يدعو في خطبة الجمعة، هل للمأموم وللحاضر أن يؤمن على دعاء الخطيب أم لا؟ في ذلك أيضا خلاف بين العلماء والظاهر والله أعلم أن تأمين المستمع للخطبة على دعاء الخطيب جائز، الأظهر والله تعالى أعلم جواز تأمين الحاضر لخطبة الجمعة على دعاء الخطيب. أولا يعني وجه ذلك أولا أن هذا التأمين ليس فيه انشغالا عن خطبة الجمعة، لأن هذا التأمين ليس فيه يعني مخاطبة الغير ونحو ذلك، فليس فيه انشغال عن خطبة الجمعة. ويقاس أيضا أو تقاس هذه المسألة على مسألة الصلاة، فإذا جاز إذا جاز التأمين على دعاء الإمام في وقت الصلاة، يعني في صلب الصلاة، يعني في صلب الصلاة لك أن تؤمن على دعاء الإمام، يعني هذا جائز حتى في صلب الصلاة كدعاء القنوت مثلا، لو أن الإمام في صلاته دعا دعاء القنوت، دعا دعاء القنوت كقنوت الوتر مثلا، كقنوت الوتر مثلا أو قنوت النوازل، أو قنوت النوازل، إذا دعا الإمام فللمأموم ماذا؟ أن يؤمن على دعاء إمامه. فإذا جاز ذلك في وقت الصلاة، إذا جاز ذلك في وقت الصلاة فالظاهر والله أعلم أن يقال بجواز ذلك في وقت الخطبة من أولى، والله تعالى أعلم. فهذه يعني بعض المسائل، يعني هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. طيب أنا أفكر الآن هل يعني نشرع في حديث جابر الذي بعده أو لا، والظاهر والله أعلم أننا يعني نتوقف يعني عند هذا الحد. لماذا؟ لأن حديث جابر ودراسة حديث جابر يعني تستغرق يعني نوعا من الوقت، يعني لم يبقى على الأذان إلا يعني ربع ساعة تقريبا، ولذلك يعني نتوقف الدرس ونحاول أن نجيب على يعني بعض الأسئلة، وأنبه يعني الإخوة بأن يعني هذه الدروس يعني ستتوقف لمدة 3 أسابيع، على أن نواصل يعني بعد هذه الأسابيع 3، يعني بعد يعني هذا الدرس سنتوقف عن هذه الدروس يعني لثلاثة يعني أسابيع، وسنواصل إن شاء الله تعالى بعد هذه الأسابيع 3 يعني في مواصلة هذا الدرس. الذي منعني من البدء في حديث جابر لأننا يعني لو لم نكمل يعني مسائله فإن يعني العهد يعني به يعني سيطول، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول: متى تنتهي الملائكة من تسجيل الحاضرين يوم الجمعة؟ بداية كلام الخطيب وعند جلوسه في المنبر. الذي يحضرني الآن أن الملائكة يعني تتوقف عن الكتابة إذا خرج الإمام، ولا أدري يعني إن كان يعني بعض الإخوة يعني يحضره يعني النص الحديث في ذلك فليذكرنا به. إن الذي أذكره إذا خرج يعني الإمام، إذا خرج الإمام أمسكت يعني الملائكة عن الكتاب. يقول: بعض الناس يكونون في طريق إلى المسجد والإمام يخطب، فهل يجوز لهم الكلام وهم لم يصلوا إلى المسجد بعد؟